ساءت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي على الأفعال غيب غيب الله لا ينبغي يعرف الهمزة عليها هذا الوصف غيب الله. نعم في على الأفعال قوله بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم غيب الله بكسر الهمزة وبكسرها ومنهم الضمة وحتى الأخفف كسرها مع كسر الهمزة وهو وصف عند الجمهور وحرف عند الدجال وهمزته همزة وصل عند الأكثر وهمزة قبر عند الكوفيين ومن وافقهم لأنه عندهم جمع يمين وعند سيبويه ومن وافقهم لأنه اسم مفرد فاحتجوا بجواب كف همزته وكف يمينه. قال ابن مالك فلو كان جمعا لم تحدث همزته واحتج بقول عروة بن الزبير لما أصيب بولده ودبله لا يمين لا لا الله لا يملك لئن ابتليت لقد عافيت. قال فلو كان جمعا لم يتصرف فيه بحد بعضه. قال وفيه ابن كاعبك لغه جمعتها في بيتين وهما همزه ايم وايم فافتح واكسر او امر قولي نصر وش بعد بيتين. قال وش بعد بيتين قال ابن ابي فتح التلميذ بن مالك فاته امر بفتح الهمزه وميد وهيب بالهاء يدل بدل الهمزه وقد حكاها القاسم بن احمد المعلم الاندلسي في شرح مفصل فقدمت في اوائلها للشرح في اخر التيمم بالواد في هذا فبلغت 20 واذا حصل ما ذكر هنا زادت على ذلك. قال او غيره اصله يمين الله ويجمع ايمنا فيقال وايم الله حكى ابو عبيده وانشد لزهير بن ابي سلمى فتجمع ايمن منا ومنكم بمقسمه تمر بها الدماء وقالوا عند القسم وايمن الله ثم تفرق حدث النور فما حلفوا من لم يكن من لم يكن فقالوا لم يكن ثم حلفوا الياء فقالوا ام الله ثم حلفوا الالف فاتصلوا على ميم مفتوحه ومضمومه ومسكوره فقالوا ايضا من الله بكسر الميم وضمها واجادوا في ايمن فتح الميم وضم وأجادوا في أيم فتح الميم وضمها وكذا في أيم ومنهم من وصل الألف وجعل الهمزة زائدة أو مسهلة وعلى هذا تدور رؤاتها 20. فقال جوهري قالوا أيم الله ربما حلفوا الياء فقالوا أم الله ربما أبقوا الميم وحدها مضمومة فقالوا أم الله ربما كسروها لأنها صارت حرفا واحدا فشبهوها بالباء قالوا ألف وألف وقت عند أكثر النحويين ولم يجد ألف ولم يجد ألف وصل ولم يجد ألف وصل مفتوحة ولم يجد ألف وصل مفتوحة غيرها وقد تذكر اللام للتأكيد فيقال ليمن الله. قال الشاعر فقال فريق القوم لما نشدتهم نعم وفريق ليمن الله ما ندري وذهب ابن كيسان ومدر السوي إلى أن ألفها ألف قطع وإنما كتبت همزتها وطرحت في الوقت لكثرة الاستعمال وحسن السين عن الداودي قال أيم الله معناه اسم الله أبدل السين ياء وهو غلط فاحش لأن السين لا تبدل ياء وذهب المبدل إلى أنها عوض عن واو القسم وأن معنى قوله وأيم الله والله لا أعلم ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه أن يمين الله من أسماء الله ومنه قول امرئ القيس قلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطع رأسي لديك وأوصاني ومن ثم قال المالكية والحنفية إنه يمين وعند الشافعية إنما اليمين انعقدت وإنما غير اليمين لم ينعقد يمينا وإن أطلق فوجها أصحهما لا ينعقد إلا نوى إلا إنوى وعن أحمد روايتان أصحهما للعقاد وحكى الغزالي في معناه وجهين أحدهما أنه كقوله كالله والثاني كقوله أحلف بالله وهو الرابع ومنهم من سوى بينه وبين لعنه الله وفرق المعارضي بأن لعنه الله بشاعة استعمالهم عرفا بخلاف أيم الله واحتج بعض من قال منهم بالانعقاد مطلقا بأن معناه يمين الله ويمين الله من صفاته وصفاته قديمة وجزم النووي في التهذيب أن قوله وأيم الله كقوله وحق الله وقال إنه تنعقد به اليمين عند الإطلاق وقد استغربوا ووقع في الباب الذي بعده ما يقوي وهو قوله في حديث أبي هريرة في قصة سليمان بن داود عليهما السلام ويم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاء به والله أعلم واستدل من قال بالانعقاد مطلقا في هذا الحديث ولا حجة فيه إلا على التقدير المتقدم وأن معناه هو حق الله ثم ذكر حديث ابن عمر في بعض الصلاة.

حكاه ابن عبد البر اجماعا للعلم، وعليه الاحاديث الصحيحه كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، متفق عليه. فهو الاخر: من كان حالفا فلا يحلف الا بالله او ليصمت. في الحديث الاخر: من حلف بشيء دون الله فقد اشرك، خرجه الامام احمد بن سنه الصحيح عن عمر رضي الله عنه. اللفظ الاخر عن ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر واشرك، خرجه ابو داود والترمذي بسنة صحيح. من ذلك قول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالامانه فليس منا، ولا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وفي هذا من الفوائد أن البكر يجلد 100 إذا زنى، إذا اعترف وثبت بالبينة 4 شهود عدول أو اعترف يجلد 100، لأن الجلدة متوسطة تؤلمه ولا تقتله، ويغرب عاما عن وطنه. أما الثيب الذي قد تزوج وجامع من رجل أو امرأة، هذا يرجم بالحجارة حتى يموت. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالمرأة أن ترجم التي زنوا بها، اعترفت فذهب إليها مندوب النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت ورجمها. فالمحصن من الرجال والنساء والمتزوج الذي تزوج زواجا شرعيا ووطئ يرجم حتى يموت، وإن كانت الزوجة معه، وإن كانت مطلقة أو ماتت. والبكر الذي ما بعد تزوج هذا يجلد 100 ويورب عاما، رجل كان أو امرأة. وفيه أن الصلح من الفوائد أن الصلح الذي يخالف الشرع يكون مردود، من شرط الصلح أن يكون موافقا للشرع. ولهذا جاء في الحديث: أصله جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا الرجل الصلح مع صاحب المرأة أن يعطيه 100 جارية، 100 شاة ووليدة، 100 شاة ووليدة لما زنى بامرأته، ظن أن هذا يكفي وأن هذا واجب عليه بسبب ما قال له بعض الناس. فلما سأل العلم أخبروه أن ما عليه لا شاة لا 100 شاة ولا وليدة، إنما على ابنه الجد والتغريب. فلهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله. وبهذا أن الإنسان إذا نزلت في نازلة وليس عنده علم فإنه يتوجه إلى أهل العلم، العلم بالشرع، هذا علم الكتاب والسنة، يسألهم ما حكم الله في كذا، ما هو الشرع في كذا. فلهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الوليدة والغلا رد عليه، لأن صلح ما له محل. فرد عليه الجارية ورد عليه 100 شاة، وقال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأتي هذا الرجم. وفيه الأدب، وهو أذن لي أن أتكلم، ولهذا قال: فغفر منه بأدب، قال: وأذن لي يحكم بيننا بكتاب الله وأذن لي. وفيه أنه إذا قيل للقاضي يقول: يحكم بيننا بكتاب الله، ما لا يعلم ولا يغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحاكمين من الخلق، وهو أعلم الناس بالشرع، وهو رسول الله، لم يغضب لما قيل: يحكم بيننا بكتاب الله. إذا قيل الحاكم: يحكم بيننا بكتاب الله، يحكم بيننا بالشرع، فينبغي له أن لا يغضب، وأن يسمع ويطيع، وأن يلتزم بهذا الشيء، يعني يجتهد حتى يحكم بينهم بشرع الله حسب ما ظهر له من الشرع. نعم. إذا قال في عيالي مثلا، هل يصير حل؟ نعم. إذا قال في عيالي أو لا مو حل، لا سم؟ لا، اليمين بالله أو تالله أو والله أو آلله آلله، هذه حروف القسم 5: بالله وتالله والله وهالله وآلله، والمشهور 3: الباء والتاء والواو. أما قال في ذمتي أو في عيالي ليس بيمين، العبد ليست بيمين شرعية، ما ليس حكم اليمين. إذا قال: لا عندي لا أفعل أن كذا، أو لا عندي لا أفعل أن كذا، لا حرج. جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعله ابن عباس وجماعة من السلف. نعم. صلى الله عليه وسلم لم يسأل ابن هذا الرجل، هل اكتفي باعتراف أبيه فقط؟ لا بد، لا بد اعتراف عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما يكفي اعتراف أبيه. نعم. الله الحديث إلى عمي. نعم. الحديث إلى عمي. لا بأس به، جاء في حديث لا بأس به. نعم. لعمرك أيضا. ولعمرك كذلك. نعم. لعمر الله. لعمر الله كذلك. نعم. لا يكفر قسم. نعم. ما يكون حق القسم الذي عليه كفارة صاحب. نعم. نعم. تأكيد الكلام. نعم. لا تأكيد الكلام. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عوف، حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب

والله يقول فلا تقل لكم نفاعي غدا الا ان شاء الله. هكذا قول سليمان عليه الصلاه والسلام لا اطوفن الليله على 90 امراه لكل امراه من غلام يقاتل في سبيل الله. فقال له ملك قرينه من الملائكه قل ان شاء الله, فلم يتيسر ان يقولها لله الحكمه ان يري عباده العبر. فلم تلد منهن الا امراه واحده هات 90 وطاف عليهن لكن لم تلد الا واحده, اي لم تحمل الا واحده, شق انسان نصف انسان عبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما والله لو الانسان لو قالها لا جاءوا كلهم, لو وجدوا كلهم فرسان اجمعوا يجاهدوا في سبيل الله. يعني لو ولد كلهن 90 غلاما يجاهد في سبيل الله عز وجل. فالحاصل ان الاستثناء في الايمان والاوعاد له شان ومن اسباب النجاح, وتركه من اسباب الفشل وعدم النجاح. وفي هذا دلاله على ان شريعه التوراه فيها اباحه النساء الكثيرات 90. وفي روايه في قصه داود انه كان له 100 امراه, هذا يدل على ان شريعه التوراه فيها توسعه في النساء. اما شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فاقتصر فيها على 4 في حق الامه. نعم. وشريعه النصارى. نعم. شريعه النصارى. الاصل هي شريعه التوراه, هذا هو الاصل, الا ما جاء به عيسى من التخفيف ولا نعلم شيء, ما نعلم ما جاء به عيسى في هذا. نعم. والاصل في هذا ان الانجيل تابع للتوراه الا شيئا يسيرا جاء بالتخفيف فيه. نعم. كان بني اسرائيل فتنه في النساء. نعم. كان بني اسرائيل فتنه في النساء. هذا فيه ما حرم الله يعني. نعم. نعم. بإذن الله. نعم. أو يقول بإذن الله. يعني كذا بإذن الله. مثل إن شاء الله. نعم. أمة محمد في اثنتها في المال. سنة. يقول النبي اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة كانت في النساء, اللهم صل عليه وسلم. وهذه أمة فتنة في المال وفي النساء أيضا على خطر, يقع لهم في النساء شر كثير أيضا. ما شاء الله العافية. لهذا في الحديث الصحيح ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء عليه الصلاة والسلام. الصحيحين. نعم. اللهم صل. نعم. حدثنا محمد حدثنا ولهذا قال حديث أبي سعيد فاتقوا الدنيا واتقوا النساء, اللهم صل. نعم. حدثنا محمد حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من الحديث فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ونيلها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال الذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. لم يقل شعبة وإسرائيل وأبي إسحاق والذي نفسي بيده. كان قال سرقة كذا. نعم. سرقة. نعم. كلم علينا. سرقة من حديث. إيش قال عليه؟ وفي هذا منقبة عظيمة لسعد بن معاذ رضي الله عنه, وأن مناديله التي يمسح بها العرق خير من هذه الجبة أو نحوها من الحرير التي في الدنيا, يعني خير من حرير الدنيا. اللهم استعان. اللهم استعان. نعم. الحديث 15 حديث البراء بن عازم بس تكلم على سرقة فقط, تكلم على سرقة ما تكلم عليها. كانها قطعة من حنين. كانها قطعة من حنين. نعم. قطعة من حنين جيد نيل لبيب. اللهم صل. نعم. قال هنا أحسن الله قال بفتح السين المهملة وفتح الراء وبالقاف اسم لقطعة من الحديد. هذا الظاهر الشيخ. نعم. من هذا قول في حديث عائشة قبل أن يتزوج لأن تزوجها قال لقد أريت في سرقة من حرير, يعني في قطعة من حرير. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن كيس حدثنا الليث عن يونس عن ابي شهاب حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن هند بنت عسة بن ربيعة فقالت يا رسول الله ما كان إلا على ظهر الأرض أهل أخبار أو خباء أحب إلي أن يدلوا من أهل أخبارك أو خبائك شك يحيى, ثم ما أصبح اليوم أهل أخبار أو خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل أخبارك أو خبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي يسم محمد بيده. قالت يا رسول الله إن أباك كان رجل مسكين فهل علي حرج أن أطعم إلى الذين؟ قال لا إلا بالمعروف.

تجري بهم أعمالهم الصراط. نعم نعم نعم نعم في مصيبة، والمصيبة ترتب عليها أشياء كثيرة، قد يترتب عليها توفيق الله للعبد عمل صالح عظيم بسبب صبره واحتسابه وإخلاصه وغير ذلك، قد يترتب عليها مع ذلك أيضا تكفير السيئات، يعني من أسباب تكفير السيئات حتى الخطايا، قد يترتب عليها الأمران جميعا، توفيق الله للعمل الصالح وما يحصل له من التكفير. نعم اللهم صل. يرى متضعف متضعف ضعيف فقير، فقراء أقل الناس حسابا من الأغنياء، يستقام إذا استقاموا هم أكثر أهل الجنة، المتضعف المنكسر بين يدي الله، الذليل بين يدي الله، هو المتضعف الذي يضعفه الناس ويحتقره الناس. نعم ذكروا في الشرح بالسين يا شيخ المستضعف معناه صحيح أيضا، المستضعف عند الناس قد يؤذونه وقد ينالون منه، نعم مثل الشارع عليه. قوله على أبيكم على أهل الجنة، قال داود المراد أن كل من الصفين في محله المذكور، لا أن كل من الدارين لا يدخلها إلا من كان من الصفين، فكأنه في كل ضعيف في الجنة وكل جوار في النار، ولا يجب أن لا يدخلها غيره النار. قوله كل ضعيف، قال أبو البقاء كل بالرفع إلى غير، والتقدير من كل ضعيف إلى آخر، والمراد بالضعيف الفقير، والمستضعف بفتح العين المهملة، وغلط من كسرها، لأن المراد أن الناس يستضعفون، والمستضعف بفتح العين المهملة، وغلط من كسرها، لأن المراد أن الناس يستضعفونه ويقهرونه ويحقرونه. فذكر الحاكم في علوم الحديث أن اللفظين سئل من المراد بالضعيف هنا، فقال هو الذي يبذل نفسه من الحول والقوة في اليوم 20 مرة إلى 50 مرة. وقال كمان يجوز الكسر ويراد به المتواضع المتدلل. قد تقدم شرح هذا الحديث مستوى في تفسير سورة نور، ونقل مكي عن الداوي أن الجوار هو الكثير اللحم الغليظ الرقبة. قوله لبقتم على الله لأبر، أي لو حلف يمينا على شيء يقع طبعا في كرم الله بإضراره لأبره أوقعه لأجله، وقيل هو كناية عن إجابة دعائه. عندكم مستضعف كذا في النسخ؟ لا إيه؟ مستضعف نسخ الشرح، مستضعف نسخ الشرح مثل مستضعف ولا متضعف؟ لا ظاهر الشارع، ظاهر الشارع الرواية مستضعف خلال عدن العين تشديد العين المفتوحة أي الذي يستضعفه الناس ويحتقرونه لبعض حاله في الدنيا، وبكسر العين أيضا المتواضع الحامل المتذلل. مش بعد كلامها عتول الجوار، كلامها عتول الجوار، الجوار بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع منو. وقيل الكثير اللحم المختال في المشي، يقال جاض يجور جوضا، وفي العين الجواض الأكول، ويقال الفاجر. وقال الداودي الكثير اللحم الغليظ الرقبة، وقيل القصير البطين. فيه المقصود هذا ليس هو الخلقة، المقصود هو العمل السيء

ولو كان الخصم كافرا او فاجرا ليس له الا يمينه. في حديث ابي امامه الحارثي عند مسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم يمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. قال يا رسول: وان كان شيئا يسيرا؟ قال: وان قضيبا من اراك. والمقصود التحذير من التساهل واقتطاع اموال الناس بغير حق، لا بالايمان الفاجره ولا بالشهادات الكاذبه. الواجب ان الانسان يتحرى ولا ياخذ الا حقه، ولا يقلد الشهود ويعلم انهم مبطلون، لا، يجب ان يقف عند الحد. فاذا كان الشهود قد ابطلوا او غلطوا او جهلوا فلا يقتر بهم ولا يستحل ما حرم الله بهم. قد يغلط الشاهد وقد يجهل وقد ينسى ويلبس عليه وان لم يتعمد الكذب. فاذا كنت تعلم انه اخطا وانه غلط وان المال ليس مالك فعليك ان تحذر ذلك، ولا تقل في ذمه الشهود وانت تعلم انهم مخطئون غالطون. نعم نعم. فهو الحلف بعزه الله وصفاته وكذباته. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعوذ بعزتك. وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنه والنار فيقول: يا رب اصرفني عن النار، لا وعزتك لا اسالك غيرها. وقال ابو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله لك ذلك وعشره امثاله. قال ايوب عليه السلام: وعزتك لا اغناني عن بركتك. حدثنا ادم حدثنا عقبه حدثنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول اهل المزيد حتى يضع رب عزتك فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها الى بعض. رواه شعبه عن قتاده. العزه صفه من صفاتك، فيقال رب العزه ان صاحب العزه الموصوف بها سبحانه وتعالى. والعزة والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك كلها من صفاته، فلا مانع أن يستعاذ بها وأن يحلف بها. ولهذا في الحديث الصحيح: من إذا تألم شيء من جسد أحدكم فليضع يده عليه وليقول بسم الله ثلاثة: أعوذ بعزة الله وقدر كريم أجده وحاجة سبعة. هكذا قول أيوب: عزتك والجهنم عزتك. نعم اللهم صل نعم اللهم صل نعم. باب قول الرجل لعمرو الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمرك لعيشك. حدثنا الويسري حدثنا ابراهيم مع صالح عن ابن شهاب وحدثنا حجاج بن منهال حدثنا عبد الله بن عمر بن غيري حدثنا حدثنا الويسري حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب وحدثنا حجاج بن منهال حدثنا عبد الله بن عمر المقيري حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمه بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله من حديث عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حين قال لها اهل بما قالوا فبرأها الله. وكل الاكثر طائفه من الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستعذر من عبد الله بن ابي. فقال رسيد بن حضير فقال لسعد بن عباده: لعمرو الله لنقتلنه. باب لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. حدثنا ابو حاتم بن مثنى حدثنا يحيى عبد الشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها: لا يؤاخذكم الله باللغو. قال قالت: انزلت في قوله: لا والله وبلا والله. يعني هذا هو اليمين يجي على لسانها: لا والله بلا والله، في عرض الحديث من غير قصد القصد. نعم الله يسأل الحياة عيش الحياة ليس من الأيمان التي يترتب عليها المكفارات، نعم يثابها في تأكيد الكلام. نعم لام التأكيد أو لام القسم مثل لقد وأشباه، لام التأكيد ولام القسم. نعم. إذا كان لام الله قسم لا يترتب عليه كفارات، لأن حياة الله لا ترتب عليه كفارات، لا ليس من الأعمال التي تجب كفارات. نعم. ولهذا يجوز أن يقال لعمر فلان والعمري، ليس في الأي معنى في عنه. نعم. قال عبد الله. نعم. وأتى الله. وعبد الله. هذا محل نظر. وعبد الله. يقول هذا يقول من جر وعمري الله يعني وحياة الله. نعم. هذا يتقسم. مثل وحياة الله ومثل وعلم الله. نعم. نعم. القرآن كلام الله. نعم. نعم. جائز أمر الله في هذا الكلام. نعم. جائز الحلف بهذا والأمر الله. تأكيد من باب التأكيد، مو من باب الأيمان في هذا الكفارة، من باب التأكيد. نعم. نعم. قصدها يمين. ما قصد يمين يعني شرعية في هذا الكفارة؟ لا. نعم. شراب إلى أهل تناسيا في الأيمان. وقول الله تعالى: وليس عليكم جناحا فيما اخطأتم به.